أخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بقول القائل عبدي وأمتي والرب، لفظ الرب هل يجوز إطلاقها أم لا؟ نعم، لفظ الرب هل يجوز إطلاقه؟ لا يجوز، لأنه خاص بالله تبارك وتعالى. متى يجوز؟ إذا أضيفه، نعم، إذا أضيفه إلى جامد الحيوان يقال رب البيت، رب الناقة، لا بأس بهذا. أما الإضافة آلة التعريفية الرب لا يقال إلا لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، أي لا يرد من سأل بالله، أي من سألك بالله لا ترده. ما علاقته بكتاب التوحيد؟ الجواب: علاقته بكتاب التوحيد أن من كمال توحيد الأسماء والصفات وتحقيقه عدم رد من سأل بالله، إجلالا لله تعالى وتعظيما، لكي لا يؤدي رد من سأل بالله أن يسأل بغير الله. رجل يسألك بالله العظيم فإجلالا لله أنك تجيبه، أنك تجيبه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم أو كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، إلا أن الحديث فيه كلام، فهو من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، والأعمش روايته عن مجاهد قليلة، وتلامذة الأعمش لم يروه عنه، وإنما انفرد به بعضهم كليث بن سليم ابن أبي سليم والعوام بن حوشب. فالظاهر أن الحديث فيه علة، إلا أن ألفاظه شواهد: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، له شواهد. الإعادة كما أعادت المرأة الجوينية النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. وأيضا من سأل بالله فأعطوه سؤال إبرار القسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازم: خمس حق على كل مسلم، ومنها إبرار قسمه، أي إذا قسم عليك بالله عليك أتفعلن. ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة واجبة، نعم، لكن ما هي الدعوة التي يجب؟ أجمع العلماء على أن دعوة وليمة العرس هي التي تجب، لأحاديث أخرى سيأتي معنا كل فقرة. قال: من استعاذ بالله فأعيدوه، من استعاذكم بالله فأعيدوه، هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ ومن سأل بالله فأعطوه، هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن هذا للوجوب، من استعاذ بالله منك فقال أعوذ بالله منك، فالواجب عليك أن تكف شرك منه، أو قال بالله عليك لا تفعل كذا. أصحاب القول الأول قالوا: واجب عليك أن تكف إذا قال بالله عليك. القول الثاني قالوا الاستحباب، الاستحباب، والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق أول رؤية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعض، فقال بالله عليك يا رسول الله لا تخبرني، قال: لا، لن أخبرك. قالوا: فلو كان واجبا لأجابه، فدل ذلك على صرف الوجوب في هذا الحديث بهذا الحديث حديث أبي بكر. القول الثالث قالوا التفصيل، إن كان سألك بشيء هو حق له فيجب عليك إجابته، وإن سألك بشيء ليس هو حق فيستحب إجابته. وبهذا القول قال الحمد لله. قال ابن تيمية وأيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه على هذا القول، وبه قال جماعة من أهل العلم، وهذا الذي يكون أقرب إلى الصواب، أنه إذا سأل عن حق من حقوقه فواجب عليك أن تجيبه، وأما إذا كان ليس حق من حقوقه فلا يجب عليك أن تجيبه. واضح؟ الحمد لله. طيب، قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. قال ومن دعاكم فأجيبوه. ما هو الدعوة الواجبة الذي يجب على كل مسلم أن يجيبها؟ الجواب وليمة العرس، واجب بإجماع أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجبها فقد عصى أبا القاسم، قالها أبو هريرة، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي، فحمله أكثر العلماء على دعوة وليمة العرس. أما ما عداها من الدعوات غير العرس فمستحبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إعرابي فقال يا رسول الله دعوتك إلى طعام، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال وهذه، أي يعني تأتي معي؟ قال الإعرابي لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لن أجيبه. فقال يا رسول الله دعوتك إلى طعام، فقال وهذه، أشار إلى عائشة، فقال الإعرابي لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم كررها في الثالثة فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شاهدنا لو كان واجبا لما قال له لا، لما قال له لا. فهذا دليل على أن الولائم غير وليمة العرس مستحب إتيانها، وأما وليمة العرس فيجب إتيانها إلا إذا اشتملت على منكر. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة عرس فرأى صورا فرجع، رأى صورا فرجع، فهذا دليل على أنه إذا وجد المنكر من مزامير وغير ذلك ترجع، ترجع ولا تقبل. وأيضا إذا كان صائما، الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي عليه، أي يدعو له، وإن كان غير ذلك فأكل. إجابة الدعوة واجب، نعم، يذهب عنده فيدعو له ثم يرجع، ليس الواجب أكل الطعام، إنما إجابة الدعوة. فإن كان صائما هو بالخيار، إن شاء أفطر أفطر، إن شاء لا يريد أن يفطر يدعو لمن دعاه، يدعو لمن دعاه ثم ينصرف، ثم ينصرف، وإن حب أن يبقى معهم دون أن يأكل لا حرج من ذلك. نعم. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم، من باب رد المعروف، من باب رد المعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شكر الله من لم يشكر الناس، لا شكر الله من لم يشكر الناس، فتكافئه لا حرج في هذا. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدعاء في ظهر الغيب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء، يعني أتى له بشيء يعني أكثر من شيء من هذه من أمور الدنيا. واضح الآن؟ طيب، نتكلم على مسألة سؤال الناس، لا يرد من سأل بالله. الآن كثر السؤال، أصل السؤال سؤال الناس حرام، نقل الإجماع على أن سؤال الناس حرام إلا لحاجة، إلا لحاجة، لحديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل أصابته جائحة، رجل أصابته فاقة، رجل تحمل حمالة أي أصلح بين طائفتين أو قبيلتين فحلت له المسألة، يجوز له أن يسأل. أصابته فاقة فقر، جائحة اجتاحت ماله، فيضانات أمطار زلازل حروب وما شبه ذلك، ما بقي معه شيء، يجوز له أن يسأل إذا لم يبقى معه شيء. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل ما عنده شيء فوجد ميتة، أيأكل الميتة أم يسأل الناس؟ قال يأكل الميتة ولا يسأل الناس، يأكل الميتة ولا يسأل الناس. انظر. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في بعض الأحاديث، حديث ثوبان، حديث أبي سعيد، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ومن ضمن المبايعة ألا يسأل الناس شيئا. كان الصحابي إذا سقط صوته، الصوت الذي يضرب به الناقة، لا يقول لأخيه ناولني، فينزل ويأخذه، فينزل ماذا؟ ويأخذه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا شديدا في من يسأل الناس، قال من سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. لماذا؟ قال بعض العلماء عقوبة، لأنه دنس وجهه عند الناس فكان لا حرمة له يوم القيامة، فيأتي وليس فيه ما وجه، ليس في وجهه قطعة لحم. يسأل الناس، لماذا تسأل الناس؟ قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: سؤال المخلوق فيه ذل وامتهان وافتقار، فيه ذل وامتهان وافتقار، وهذا ما ينبغي للمسلم أو للبشر أن يلجأ إلى مخلوق، إنما هذا يكون لله، ذل وافتقار إلى الله ليس إلى مخلوق، المخلوق ليس بيده الرزق إنما إلى الله عز وجل. فالإلحاح بالسؤال حرام، يلح بعض الناس، بل بعضهم اتخذها مهنة، بعضهم اتخذها مهنة، يأتي ويسأل هنا ويسأل، وتوسع الناس في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وعنده ما يغنيه، من سأل الناس وعنده ما يغنيه إنما يسأل جمرة من نار، فليستقل أو ليستكثر، إما أن يستقل يستكفي أو يستكثر من أخذه. قالوا يا رسول الله فما الذي يغنيه، ما الذي يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. يعني إذا سأل سائل فوجد أو أصاب عيشا من غذاء أو عشاء حرمت عليه المسألة، فما بال الذي يجمع الآلاف، ألف وبعدها، بل تجد معه صرف. طيب قد وجدت ما يغنيك، لماذا تسأل؟ اتخذوها مهنة، حرام، يسألون حرام، ولو كان محتاجا. أصب قواما من عيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما من عيش، قال حلت له المسألة حتى يصيب، أي يأتيه كفاية تجعله يستغني من الناس، حرمت عليه المسألة، حرمت عليه المسألة. فالأصل أنها حرام إلا إذا دعيت الحاجة إليها. خرج بذلك الحقير، كأن تقول لإنسان اعطني ورقة. سئل الإمام أحمد، قالوا يا أبا عبد الله ما بال أحدنا يقول اعطني ورقة أيدخل في المسألة؟ قال فغضب أحمد، قال مهنأ الراوي عنه وكأنه رأى ذاك تشدد، أي أن هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بها. نعم، إذا سألته شيء حقير ما عنده قيمة أو ما أشبه ذلك، وإلا لو كفيت أفضل. فلا تسأل الناس شيئا، لا تسألهم بلسان الحال أو بلسان المقال. بعض الناس صح أنه ما يسأل بلسانه، لكن يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي حتى الناس يعطوه، هذا حرام. سواء تكلم أو سواء لم يتكلم، لم يباشر العمل. قال الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. الفقراء الذين يظنهم الناس أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا. قالوا بلسان الحال: يلبس الثياب المقطعة حتى يقال فقير، يعطى له، يعطى له. فبعضهم بلسان حاله لا بلسان مقاله، يظهر للناس فقرة يريد الناس يعطوه، أو إحراجات يريد الناس ماذا؟ أن يعطوه. ما ينبغي. الواجب عليك ألا تسأل أحدا شيئا، ولا يكون لك إلى مخلوق شيء. أبا مالك: لا تسألن الناس والتمس. هذا رجل يلوم واحد من الناس، فقال: أبا مالك لا تسألن الناس والتمس بكفيك فضل الله، والله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يمنوا ويمنعوا. تراب، لو سألت الناس التراب سيمنون عليه. إذا لماذا ترجع إلى بشر سيمن عليك؟ ارجع إلى مولاك. قال بعض السلف: ولو أن تسأل ربك شسع نعلك، السير الذي في النعل، تسأل الله أن يرزقك، ولا ترجع إلى الناس، ولا تسأل الناس. والأسوة فينا هو من نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل أحدا، ما كان يسأل أحدا، ومن شدة الجوع يربط على بطنه. صحيح. أما بعض الناس هداهم الله اتخذوها مهنة، التسول مهنة، وما يدري أنه يجمع حرام، إن هذا المال حلو خضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه دون ذلك أي ليس بحقه لم يبارك له فيه. صحيح، سترى دائما هكذا. والآن كثر الناس بالسؤال: أنا أريد كذا، هذا يسأل على فاتورة ماء أو كهرباء، وهذا يسأل على إيجار بيت، وهذا يسأل كذا، وهذا يسأل ويسأل. وبعضهم ابتلوا بمضغ القات أو الأشياء المخدرة هذه، يسأل الناس حتى يجد له ماذا من هذه الشجرة الخبيثة. فالله، الله، أيها الناس ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وسؤال الناس فيه قدح في جانب الربوبية، وهو أن المخلوق يلتجئ إلى مخلوق بذل وفقر واحتقار وافتقار، وهذا كان الأولى أن يكون لله تبارك وتعالى، فيرجع إلى من لا يعطي، يرجع إلى من، إلى من لا يعطيه سيمن عليك. لكن الله عز وجل يجيبك في أي لحظة وفي أي وقت، ولا يرد سائلا. قد لا يعطيك المال لما سيجد منك مآلا، أنك ستطغى أو تصيب بشيء من الكبر أو تبتعد عن المساجد، خير لك، منع منك المال عدلا. وإن أعطاك قد يبتليك ويمتحنك، أو يعرف أنك فيك خير تفضلا منه. نعم المال الصالح للعبد الصالح الذي ينفقه، أما بعضهم إذا أعطاهم أمسك، ولم يعطي إن كان معي سأفعل وأفعل وأفعل، لئن آتانا لنصدقن به كما قال المنافقون، فلما آتاهم بخلوا به. فهكذا كثير من الناس إلا من رحم الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر في آخر الزمان الشح، أي البخل، أموال تكثر لكن يظهر الشح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحديث من طريق سليمان بن قرم، وهذا الرجل متكلم فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ولكن الإجماع انعقد على ذلك أنه لا يسأل بوجه الله، أي في أمور الدنيا لا يسأل بوجه الله. فيقول لك قائل: بوجه الله عليك، هكذا سيأتي معنا الآن. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي من كمال توحيد الأسماء والصفات وتحقيقه ألا يسأل المخلوق بأسماء الله وصفاته، لا يسأل بأسماء الله وصفاته، واضح، سواء كان بوجهه أو بغيره، من الأسماء إجلالا له. طيب ما الفرق بينه وبين الباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله خطاب للمسؤول ألا يرد من سأله بالله، أما هذا الباب خطاب للسائل بأن لا يسأل المخلوق بأسمائه، بأن لا يسأل المخلوق الله عز وجل بأسمائه وصفاته. واضح الفرق بينهما؟ الفرق أن الأول خطاب للمسؤول أي لا يرد من سأله بالله، أما الثاني ألا ماذا؟ السائل لا يسأل بوجه الله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفاته، شيء حقير. طيب ما معنى الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ ذكر العلماء فيه قولين. القول الأول لا يسأل أحدا من المخلوقين، لا يجوز له أن يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، واضح الآن. والقول الثاني أنك إذا سألت الله فإذا سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وما عدا ذلك فلا، وما عدا ذلك فلا. وبعضهم قال كلاهما المعنى صحيح، أي لا تسأل أحد بوجه الله، وأيضا إذا سألت عز وجل الله الجنة فلا حرج من ذلك، أي لا يجوز لك أن تسأل مخلوق بوجه الله عز وجل بشيء من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. أسألك بوجه الله، يقول هكذا، أسألك بوجه الله أن تعطيني شيء من الدنيا، ما يجوز، ما يجوز ذلك، واضح. إنما تسأل الله عز وجل الجنة، إنما تسأل الله عز وجل الجنة بذلك، وأسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أو تريني وجهك الكريم، أو تجيرني من النار، مثل هذه الأدعية فلا حرج. قال بعض العلماء وكلا المعنيين صحيح، أي هذا سواء كان للمخلوق أو سؤال الله عز وجل الجنة، سؤال الله عز وجل الجنة. واضح؟ إلى هنا نكتفي. سبحان الله، تعالى الله، محمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.